هو أحمد ومحمد. قلبي محمد بهديه نتعبد. قلبي محمد يا ربي صلي عليه. ما الطير ناح وبرد، ما الطير ناح وبرد، وهو النبي الماحي. قلبي محمد الوجه كالمصباح. قلبي محمد ما حب ظلام ونادى، نادى لكل فلاحي، نادى لكل فلاحي. هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد. يا ربي صلي عليه. ما الطير ناح وغرد، هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد. يا ربي صلي عليه. ما الطير ناح وغرد. النبي الحاشر قلبي محمد، ونحن فيه نفاخر. قلبي محمد من لم يصلي عليه فهو البخيل الخاسر، فهو البخيل الخاسر، وهو النبي العاقب. قلبي محمد قمر أضاء كواكب. حبيبي أعلى الأنام مراتب، أعلى الأنام مراتب. هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد. يا ربي صلي عليه. ما الطير ناح وغرد، هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد. يا ربي صلي عليه. ما الطير ناح وغرد. ومحمد بهديه نتعبد. يا ربي صلي عليه. ما الطير ناح وغرد، هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد. يا ربي صلي عليه. ما الطير ناح وغرد، هو أحمد ومحمد.